السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وحياكم وإياكم واجعل فردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. حياة القلوب بترك الذنوب، وخير لنفسك عصيانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. قضية خطيرة جدا حقيقة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير عبارة عن أعواد متفرقة، أعواد متفرقة تضم هذه الأعواد ثم تربط بطريقة معينة فيصير حصيرا. الفتن كذلك تأتي متفرقة كأعواد الحصير عودا عودا ثم تعرض على هذه القلوب، فإذا شرب القلب المعصية وقبلها نكتت فيه نكتة سوداء، أي نقطة سوداء تنكت في القلب. ولنفرض أن هذا هو القلب وهو صفيحة حمراء، فتنقط فيه نقطة سوداء، فهذه النقطة السوداء التي تكون في القلب، أنا أضعها لكم بعد أن أغسل، هذه النقطة السوداء بسبب المعصية التي يفعلها الإنسان، أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ثم ماذا؟ بين مقل ومستكثر، فإذا أكثر الإنسان من النقط السوداء وهي المعاصي، هذه نقطة بجانبها نقطة بجانبها نقطة بجانبها نقطة بجانبها نقطة ثم نقطة ثم نقطة ثم نقطة ثم نقطة، فتصير هذه كلها سوداء بقعة، بعد أن كانت نقطة صارت بقعة، وهذه البقعة تأتي بجانبها بقعة ثم بقعة ثم بقعة ثم تمتلئ الكف بماذا؟ بالنقط السوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود من كثر هذه النقط السوداء، مرباد أي متسخ كالكوز مجخيا كالكأس مقلوبا. الكأس إذا كان مقلوبا هل نستطيع أن نضع فيه شيئا؟ لا نستطيع، كل ما نضعه فيه يخرج لأنه مقلوب. كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فقط ينكر لأنه لا يحبه، فقط لا يحبه. ليس لأنه دين، ليس لأن الله أمر أو لأن الله نهى، لا لا لا لا، وإنما أشرب من هواه. وفي المقابل هناك وهو الإنسان الصالح، رجلا كان أو امرأة، توضع في يده النقط في قلبه، أقصد النقط البيضاء، أيضا نقطة فنقطة فنقطة في الصحب، بقعة بيضاء ثم بقعة بيضاء ثم بقعة بيضاء ثم بقعة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، وهذا هو القلب الأبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تذكروا وأعيدوا قراءة قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، قراءتان، مخلص فأخلصه الله تبارك وتعالى، حماه الله بطاعته بتقواه بدينه بعصمة النبوة، وإن كان هذا قبل النبوة. هذا الذي وقع ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز كان قبل نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه القلوب إذن إما سوداء وإما بيضاء. القلب الأبيض هذا قلب الأتقياء أو قلوب الأتقياء الأصفياء، والقلوب السوداء قلوب الكفار. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طيب فما حالنا نحن؟ نحن نختلف قليلا عن هؤلاء وهؤلاء، لأننا نحن عندنا خليط من النقاط، عندنا طاعة ومعصية، وإحسان وإساءة، وخير وشر، وحسنات وسيئات. فنحن قلوبنا مختلطة، فيها الخير والشر، في نقط سوداء وفي نقط بيضاء، في بقع سوداء وفي بقع بيضاء، والغلبة للأكثر. من غلبت حسن فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فاجتمعت في قلوبنا الخيرات والمعاصي، الشر والخير، الإحسان والإساءة، كل هذا موجود عندنا، وهذا ما يسمى بالقلب المريض. وهناك القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو القلب الأبيض الناصع. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وهذا القلب الأسود. هناك قلب وسط، لا هو الأسود ولا هو الأبيض، وإنما هو القلب الخليط، قلب المريض. والمرض مرضان، مرض الشبهة ومرض الشهوة. يقول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شيء ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن هناك أناس مرضى القلوب، مرض شبهة، فعندنا مرض الشبهة ومرض الشهوة، وأشدهما مرض الشبهة، لأنه من الصعب أن يخرج إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. وأما مرض الشهوة فأيسر من ذلك بكثير، وهو أمراض المعاصي، فإن الناس يتوبون منها أحيانا من موقف، من رؤيا يراها، من كلمة طيبة يسمعها، فيتحول حاله من حال إلى حال. فالقصد إذن أننا لابد لنا أن نسعى في إصلاح قلوبنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان كذلك إذن يجب علينا أن نعتني بهذا القلب، وأن نبعد عنه كل شبهة وكل شهوة، وأن نسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يهدي قلوبنا، وأن يوفقنا، وأن يحفظنا سبحانه وتعالى. هذه المعاصي التي تقع منا هي أمر نوعا ما طبيعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ، ولكن قال أيضا وخير الخطائين التوابون. أخطأ لكن تب إلى الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالله تبارك وتعالى يعني يحب أن يدعى، يحب أن يستغفر، يحب أن يرجع إليه الناس: يا غفور، يا رحيم، يا رحمن، يا تواب، يا عفو، يا لطيف. وهكذا يسألون الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ذنوبهم. وأخطر ما يكون أن الإنسان ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا هو مراد الشيطان، أن نيأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فعلينا أن لا نيأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وأن نعلم أن هذه الذنوب هي من أعمالنا، وعلينا أن نتجنبها، وعلينا أن نبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في مثل هذه المعاصي. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.